يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الهدايا التي تقدمها بعض المطاعم لمن يشتري عددا من الوجبات، فإذا أخذت 9 وجبات تكون العاشرة مجانا أو يقدم؟ لا يجوز هذا من المراهنات، هذا من المراهنات الباطلة. نعم.